لبس الشرابة بعد غسل الرجل اليسرى الشراب لبست الشرابة بعد غسل الرجل اليسرى ثم لبسته ثم غسلت اليمنى ولبست الشراب. يعني هذا لا يؤثر هو مكتوب هكذا عنه اليمنى ثم لبست الشراب ثم غسلت الرجل نعم. فهل هذا يؤثر لا يؤثر في على كمال الطهارة أم لا؟ ذكر بعض العلم أن إذا غسل اليمنى ثم لبس الجس أو الشراب فيها ثم غسل اليسرى ثم لبس ان لبس اليسرى لبس اليمنى قبل أن يتم الطهارة. والنبي قال إن خلقهما طاهرتين فما قالوا لابد من شرط المسح كلاهما طاهرتين. فلهذا قال بعضهم لا يمسح على هذه الطهارة إلا إذا أخرج اليمنى ثم عاد. إذا أخرج اليمنى بعد غسل اليسرى ثم لبسها بعد ذلك حتى يقول لبسها على طهارة كاملة. وهذا من باب الاحتياط حسن. إذا لبس اليمنى الشراب يعني أو جلس أو خف اليمنى ثم غسل اليسرى ثم لبس الخفية بعد ذلك الأحوض أن يخلع اليمنى بعد ثم يعيد لبسها حتى يكون لبسها بعد الطهارة الثانية. ولو لم يفعل فالصحيح أنه يجزي. اختار عشرة مثلين وجماعة قالوا إن طهارة حين لبس اليمنى قد قاربت وبحكم الطاهر يعني الطاهرين أن الطهارة اتصلت وانتهت بسرعة وطهارة كاملة فصح ذلك لأن ما بقي إلا اليمنى وغسل اليسرى فالطهارة الآن قد قاربت. فإذا لبس اليمنى قبل غسل اليسرى فالطهارة مقاربة وقد انتهت بالشرعي في الحال وكملها في الحال فتصح. وأنا هذه إذا خلع اليمنى ثم لبسها ولكن إذا خلعها ثم لبسها حتى يكون خلاف وحتى يكون لم يكن لبس اليمنى على طهارة كاملة لبست الشراب على ان تقلها الذي حتى عليه ان تقلها بالنسبه للصيام هو